حبيبي رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص نية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. اكتبوا لو سمحتم مسألة. إذا قيل عن رؤية الله تعالى في الآخرة تجلى الله معناه أراهم ذاته، أظهر ذاته لهم ليروه، أظهر ذاته لهم ليروه. هذا معنى تجلى الله، يعني الله تعالى أراهم ذاته، كما نقول تجلى الله للجبل، جبل طور سيناء لما كان عنده موسى عليه السلام، هذا معناه، يعني الله تعالى خلق في الجبل إدراكا وشعورا وإحساسا ورؤية، فرأى الله تعالى الذي لا يشبه شيئا من الخلق. الله قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق حياة في شيء لا روح فيه، وقادر على أن يخلق إحساسا في شيء لا روح فيه، كما خلق في الجذع الذي حن للرسول صلى الله عليه وسلم، خلق فيه حياة بدون روح وإحساسا وشعورا، فأحس بشوق للنبي عليه الصلاة والسلام وحنين، فصار يطلع منه هذا الصوت. في العادة الخشب لا يطلع منه هذا الصوت، صوت الأنين يعني الذي يدل على الحنين على الاشتياق، في العادة لا يصير هذا، لكن الله تعالى هكذا جعل في هذا الجذع حياة بدون روح. الله قادر على كل شيء، الله أجرى العادة في هؤلاء الناس والبهائم والملائكة أنهم يكونون أحياء إذا كانت فيهم الأرواح. لو شاء الله أن يجعل فيهم الحياة بدون روح فكان يصير أن يكونوا أحياء بدون أن يكون فيهم هذه الأرواح، لكن الله أجرى العادة على ذلك أنه إذا خرج الروح من الجسد يصير ميتا، هذا الجسد هذا الإنسان الذي كان حيا يصير ميتا لا حياة فيه. وكذلك لما نقول عبارة لقاء الله معناه الموت، وهذه الناس يعني يقولونها لقاء الله بمعنى الموت، وكما قال الرسول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني من أحب الموت عند النزع، يعني عندما يأتي وقت نزع الروح، الذي يحب الموت في ذلك الوقت معناه هذا من أحباب الله من الصالحين، لأنه يكون بشر من الملائكة فيحب الموت، ملائكة الرحمة يأتونه وعزرائيل يبشره فيحب الموت. الرسول قال عن هذا لقاء الله معناه الموت، وقول الوقوف بين يدي الله ليس معناه أن الله له يدين بمعنى الجارحتين، لا، معناه الوقوف للعرض، الوقوف للحساب، هذا معناه. مسألة: لا يسن أن يقال للمسلم سلام على من اتبع الهدى. المسلم إذا أردت أن تسلم عليه تقول السلام عليكم، هذه سلام على من اتبع الهدى. الرسول أمر بأن تكتب للكفار لما أرسل إليهم الرسائل للملوك الكفار، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، الرسول قال سلام على من اتبع الهدى، لأنه كافر كان كافرا، وهذه الكلمة لا تسن في أن تقال عند الدخول على المسلمين، لما واحد يدخل على المسلمين يقول السلام عليكم، بل من قال يسن أن تقال للمسلم يكفر. هذا قد بعض الناس قد يتأذى من قولها، إذا واحد دخل بدل أن يقول له السلام عليكم قال له سلام على من اتبع الهدى، أليس يشعره كأنه يشير إلى شيء فيه أنه ما عم سلم عليك، السلام على من تبع الهدى. لذلك إذا واحد قال عنها سنة أن تقال للمسلم يكفر. مسألة الكافر لا يغفر ذنبه ولو كان غير الشرك، يعني بمعنى أن الكافر طالما هو كافر ذنب الكفر لا يغفر له والذنوب الأخرى لا تغفر له، طالما هو على الكفر لا يغفر له أي ذنب. بعض العلماء قالوا هو حي يجوز أن يغفر له ما سوى الكفر وما سوى الشرك، لكن هذا ليس بشيء. لكن نحن عم نقوله قال الشيخ رحمه الله ليعلم أن بعض العلماء قالوه غلطوا بذلك ولم يكفروا، ما كفرهم العلماء، لكن قاله بعضهم. حتى إذا أنت شو مرة سمعت واحد من جهله ظن أن الكافر هو عايش قد يغفر له الذنب غير الكفر، هو حي وهو حي، حتى تعلم أن هذا قاله بعض العلماء، وأن الذي يقوله ليس على وجه العناد للشرع لا يكفر. عشان هيك الشيخ يذكر مثل هالقولات. شو قلنا آخر شيء؟ ومن قال إنه يجوز مغفرة الذنب سوى الشرك للكافر أي والكفر، يعني الشرك والكفر اللي هو غير الشرك، يعني هذا القول ليس بشيء، لكن لا يكفر من قاله. يعني القول الصحيح أن الكافر طالما هو كافر لا يغفر له أي ذنب، لا يغفر له الكفر ولا يغفر له أي معصية طالما هو على كفره. مسألة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. يعني هذا الحديث يستفاد منه أن أفضل اسمين هذان، ما في أفضل من اسم عبد الله واسم عبد الرحمن، ولا يفضل غيرهما عليهما. الناس العوام عنا ببلادنا بيقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو منه صحيح ما قاله الرسول، يقولون خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا مشهور على ألسنة الناس حتى مشايخ يقولونه، يعني هذا منه حديث. هذا الحديث الصحيح أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. إذا واحد فضل اسم أسماء الناس، لو اسم نبي كمحمد أو إبراهيم أو عيسى أو موسى على اسم عبد الله يكفر. الأفضل الأسماء التي فيها اسم الله، يعني عبد الله عبد الرحمن، والأسماء التي فيها اسم من أسماء الله، هذه أفضل الأسماء. بعد كل هذه الأسماء اسم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفضل اسم محمد على اسم فيه من أسماء الله، على عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الله أو عبد الرحمن، لا يفضل على أي اسم من الأسماء التي فيها اسم من أسماء الله. من قال إن اسم محمد أفضل، من قال إن اسم محمد أفضل من عبد الله أو عبد الرحمن يكفر. من قال إن اسم محمد أفضل من عبد الله أو عبد الرحمن يكفر. فائدة: لا يجتمع كمال الإيمان والتنعم، لا يجتمع كمال الإيمان والتنعم. هون قد واحد يسأل سؤال يقول إنه ليش لا يجتمع كمال الإيمان والتنعم، مع أنه نحن تعلمنا أن الولاية شرطها أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات. ما بيذكر العلماء وترك التنعم أنه من شرط أن يصير الشخص من الأولياء أن يترك التنعم. التنعم اللي هو الاسترسال في الملذات، ملذات الأكل، ملذات الشرب، ملذات الملابس، ملذات الأثاث، آخر الأثاث. هيدا الاسترسال في هذا يسمى تنعما. التنعم مكروه، منه حرام، إذا كان من مال حلال لا يكون حراما، لكن تركه أحسن. فإذا واحد سأل هالسؤال أنه نحن سمعنا شرط الولاية الذي استفيد من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى، الاستقامة اللي هي التقوى، أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات، فكيف لا يجتمع كمال الإيمان مع التنعم؟ الجواب حيقول الشيخ اللي هو أنه الشخص المسلم إذا صار من هؤلاء، يعني إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات لزم ذلك، الله تعالى يزيل من قلبه حب الدنيا، فهو يترك التنعم. يعني مجرد بأن الشخص يثبت على هذا، على التقوى، الله تعالى يحبب إلى قلبه الإكثار من النوافل فيكثر منها فيصير من الأولياء. إذا صار في هذه المنزلة قلبه يكون غير معلق بالدنيا، فما بيكون في عنده هذا الشخص، لا يكون على كمال الإيمان مع التنعم، ما بيكون هذول مجتمعين مع بعض. أما إذا سمعت واحد قال لك بس أنا شفت واحد ولي عم يأكل دجاج أو عم يأكل لحم، أو قلنا نحن أنه إذا كان الشخص مريضا يحتاج للتداوي أن يأكل اللحم لا يعد تنعما، أن يأكل العسل لا يعد تنعما، يأكله للتداوي مثلا، أو كان ضيفا أراد أن يدخل السرور على قلب من ضيفه لا يكون تنعما، أو كان يضيف غيره فأراد أن يؤنسه بأن يأكل معه من هذا الطعام ليس بنية الاسترسال في الملذات، كمان هذا لا يكون تنعما. التنعم هو الاسترسال في هذا بدون حاجة، بدون سبب، يعني هذا الذي يسمى التنعم، وهذا لا خير فيه. المسلم لما يصير كامل الإيمان يبتعد من التنعم. الشيخ عبد الله رحمه الله قال لشخص ذكرت لكم قبل هذا، قال: قضيت 20 سنة في الشام لما كنت في دمشق أكل الخبز واللبن والخبز والشاي، ما اشتريت لحما قط، ولا مرة في خلال 20 سنة اشترى لحما، كان طعامه الخبز واللبن والخبز والشاي، لأنه مبتعد من التنعم، وصل للولاية، وصل لدرجة الأولياء فابتعد من التنعم. ولما جاء إلى لبنان هكذا كان يأكل مثل هذا الخبز واللبن، الخبز والشاي، الخبز وبندورة بالخبز يأكله، هكذا كان يأكل يعني دائما كل الأيام في الغالب، يعني هذا الذي يأكله. اللبن هون مش الحليب، أي هو كان يريد اللبن اللي بحسب اللغة اللي هني بيفهموها، اللبن الرائب، يعني كان يقول لي يعطيني مصاري اشتري بندورة ويقول لي قطعها قطعا كبارا حتى نأكلها بالخبز، يعني هي الإدام اللي عم يأكلوا بالخبز هو هذا. هذا كان الأكل، مش إنه الأكل الرئيسية، كل الأكل هي هاي، مش إنه في شيء تاني. مش مقدمة. أيوة، مش مقبلات أو مقدمات، لا، هي هيدا الأكل اللي هي خبز وبندورة. في ناس هلا بتاكل خبز وبندورة بس بسبب الفقر بياكلوا في منهم، ليس لأنهم يزهدون في الدنيا، لا، للقلة يأكلونها بسبب القلة. هذا مش هذا هو الزهد. الزهد بيترك يترك هذا، إن كان يستطيع أن يأكله حيث المال أو لا يستطيع هو يتركه. كيف سيدنا سليمان عليه السلام قال شيخنا رحمه الله: لو طلب من الجن أن يأتوه بالجواهر ويطحنوها لفعلوا ذلك، لكنه كان يأكل خبز الشعير، خبز الشعير اليابس يبله في اللبن الحامض بعد ما يكون مسمين، احنا خرب اما نعود نشربه، يبله هو يأكل ويأكل من هذا. ليش؟ زهد. هو قادر على أن يأتي بما يشتهي الإنسان في العادة، لكن زهد. هذا لا يكون زهدا. إذا أكل البندورة للتلذذ لا يكون زهدا. في عنا بلبنان البندورة الجبلية، الناس يأكلونها تلذذا ليس زهدا، يأكلوها يشتهون أكلها هذه لأن لها طعما خاصا. إلا إذا كان مريضا يتداوى بالتنعم بقدر الحاجة. إلا إذا كان مريضا يتداوى بالتنعم بقدر الحاجة. إذا كان أصابه مرض فاحتاج إلى أن يأكل الطعام اللذيذ لأجل أن يتداوى به، يتقوى به على طاعة الله، فهذا ليس تنعم، ولكن بقدر الحاجة. ولكن بقدر الحاجة. كان في إنسان ساكن ببلاد روسية أيام زمان، هاي قبل ما يكون، كانوا فقر الأول قبل ما يصير كل بلد لحاله أيام الاتحاد السوفيتي، فكان يشتغل بالدعوة هناك، فكان بيخبروا للشيخ رحمه الله أن هناك يأكلوا اللحم، فقال لهم ليأكل غيره، قالوا له هذا أرخص من أرخص الأشياء أن يأكل لحم، قالوا إذا ليقتصر عليه، يعني أرخص من غيره، يمكن أرخص من الزيت عنده وكثرة ما هو كان رخيصا في ذلك الوقت، قال إذا ليقتصر عليه. ما هو إذا أنت كل يوم تأكل اللحم الغالب يعني نفسك بتصير قد تنفر منه، بقول خلاص نغير هون اللحمة، فقال إذا ليقتصر عليه. إذا كان لأجل الرخص هو عم يشتغل بالدعوة هذا الرجل، قال إذا ليقتصر عليه ما يسترسل بالأنواع الأخرى. بقدر العلاج يتداوى يتنعم، بقدر العلاج يتداوى يتنعم. لاحظوا هون استعمل لفظ يتنعم، ليش؟ لأن التنعم ليس مكروها لذاته، إنما هو مكروه إذا كان ليس لسبب، يعني يسترسل فيه لا لسبب. لذلك هون لاحظتوا شو استعمل لفظ، قال يتنعم، هو ما بعد مكروه، لأن تنعمه هنا لأجل التداوي لأجل العلاج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ومعنى عباد الله هنا الصالحون. ومعنى عباد الله هنا الصالحون، لأن كلمة عباد الله لما نقول عباد الله تطلق على الإنس والجن، كافرهم ومؤمنهم، الكفار من الإنس والكفار من الجن، والمؤمنون من الإنس والمؤمنون من الجن، والملائكة، كل هؤلاء يقال عنهم عباد الله، كل هؤلاء يقال عنهم عباد الله، ليس للمؤمنين فقط. فهون لا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الذي ذكرته الآن، يريد الصالحين. مسألة: إن بقي الودي ينز، الودي سائل أبيض ثخين، يخرج احيانا عقب البول، احيانا عندما يحمل الشخص شيئا ثقيلا ينزل منه شيء يسمى الودي. الودي نجس، هذا الودي نجس. ان بقي الودي ينز، ينز يعني ينزل، وينزل من الشخص ولم ينقطع وقتا يسع الصلاة والوضوء فهو سلس، يعني بوقت الصلاة ينزل منه ودي وما انقطع هذا، وكان نزوله أكل الوقت بحيث لا يجد وقتا بدون نزوله ليتوضأ ويصلي، فهذا له حكم السلس. السلس تعفو، الشخص الذي عنده سلس له أحكام خاصة، وهذا الشخص يصلي على حاله مع أشياء يفعلها يعني، وبيقول خلاص أنا عم ينزل مني شيء نجاسة، فإذا لا أصلي ليس له أن يترك الصلاة. مسألة المرأة إن كانت مشتركة بدفع أجرة البيت مع زوجها، يعني استأجر البيت الرجل والمرأة مشتركين، اثنينهم بيدفعوا الأجرة، استأجروا واحد منهم استأجره لكليهما ويدفعان الأجرة، لا يلزمها زوجها، لا يلزمها ألا تخرج إلا بإذنه، يعني هون صار الحكم أنه يجوز للمرأة أن تخرج من هذا البيت لو كان الرجل لا يأذن لها، لأنه هو إن كان هو أمن لها هذا المسكن، إن كان باستعارة أو استئجار أو ملك له، فهنا إن أسكن هذا البيت لا يجوز لها أن تخرج منه إلا بإذنه بلا ضرورة يعني. أما إن كان البيت مشتركا من حيث الاستئجار، هو وهي استأجره أو هو وهي يملكانه كمان نفس الشيء، لها أن تخرج ولو بدون إذنه. يعني شيخنا ما هو استأجر وهي عم تساعده؟ ليس هو استأجر لنفسه ثم هي صارت تحسن إليه، إن كان هو استأجر كن أمن لها بيت باستئجاره لنفسه هو، نحن عم نقول لذلك ببداية الكلام قلت كان الاستئجار لكليهما من قبل أحدهما، واحد منهم استأجر لاثنين، في الواحد يعمل هيك يعني، بس هقول لكم مثلا إذا واحد بده يشتري هذا البيت فاتفق هو شخص ثاني قال له نشتري شراكة مع بعض، قال له اتفقنا تمام بدنا نشتري مثلا 100,000، فقال له روح اشتري، فلما يجي هذا الشخص بده يشتري، الشخص اللي هو اتفق معه الثاني انه يكون لهم، ما شرط يقول اشتريت منك هذا البيت لي ولفلان، لا هو قال له خلص اشتري نص إلي ونص إلك، فذهب عندما أراد أن يشتري يقول لصاحب البيت اشتريت منك هذا البيت 100,000، وهو يريد اشتريت منك هذا البيت لي وللشخص الذي اتفق معه، بيمشي الحال فيكون البيت لهما لأنه هو اشتراه بنيتهما، يعني ما شرط يقول اشتريت منك هذا البيت نصفه لي ونصفه لفلان، لا ما شرط، مجرد ما قال له اشتريت منك هذا البيت بكذا وذاك قال له بعتك، وهو يريد لنفسه ولذاك كمان بالاستئجار بيقدر يستأجر له ولا شخص تاني. مثل هالمسألة هاي، بس نحن من باب أنه ننقل عن شيخنا رحمه الله هذا العلم للناس حتى لا يضيع، لا تقال لأي إنسان، قلنا الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون، مثل بعطي مثال كرره أنه إذا واحد راح عند الطبيب الفهمان وأعطاه دواء كيف يعطيه الدواء؟ بقدر ما تحصل منه الفائدة، ما بيعطيه أنين الدواء عادة بيقول له شرب رأيك دفعة واحدة قد يموت قد يهلك، وإذا أعطايا كل يوم ملعقة قد تكون سببا للشفاء، فبيعطي الإنسان العلم للناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلونه يفهمونه، بده يعطيهم يفهموه ويقبلوه. يعني هون بالمسجد مرة عم نحكي عن مسألة أنه المرأة لا يجب عليها في مذهب الشافعي أن تطبخ لزوجها، فجاني واحد على وجه الاعتراض صاروا بيحضر عنا شي 30 سنة و 40 سنة، قال كيف الأكل شو بتزوجها لك؟ قال شو بتزوجها لك بس تقعد بالبيت ما بتنظف له البيت ما بتطبخ له؟ فأرسلت له أنه هذا أحكام الشريعة الواحد ما بيحكي فيها بهالطريقة، أحكام الشريعة يأخذها كما قالها العلماء ونحن نرضى بحكم الشرع، نور على الرأس والعين، حكم الشرع على الرأس والعين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. المؤمن يسلم لله ولرسول الله، ونحن نسلم للشرع مش للرأي والهوى. إذا واحد اتعود على شغلة، قالوا لي في بعض الناس إذا مات الشخص لا يورثون البنت عندهم، عنده بس الذكور هن اللي بيورثوا، وهم من الذين يقولون نحن من المسلمين، بس على متعارف عندهم بنت ما بتورث بغصب عنها ما بخلوها تورث. هذا يوافق الشرع؟ لا يوافق الشرع، ما بتطلع فيه. فإذا كان في شيء تعوده الناس على خلاف الشريعة نحن نقول كما جاء في الشرع. بعض الفقهاء يقولون الخدمة الباطنة على المرأة بالبيت، بس نحن كنا عم نجاوب على حسب مذهب الشافعي، وما زال ما بيعترض الواحد، تعترض على الإمام الشافعي رضي الله عنه وله وجه يعني يقول هذا عن علم، مش بالرأي والهوى، بالرأي اللي هو مبني على الهوى، لا يقولوا على حسب الشرع. فنحن نسلم للشريعة، ومثل هالمسألة هذه ما بتنقال للعوام. نحن اليوم بحاجة نعلم الناس الضروريات الضروريات الضروريات. بارح رحت على منطقة حكار واجتمعت بناس، فعلمت أن هؤلاء الناس قبل أن يتعلموا واحد من أحبابنا يقولون لا نعرف أحدا في بلدتنا، هذه بلد فيها آلاف من البشر، كان يعتقد أن الله موجود بلا مكان. يقولون كلهم كانوا يعتقدون أن الله يسكن السماء، يقول لا نعرف أحدا كان يعتقد هذا حتى جاء هذا الإنسان وعلمنا. فشو الضرورة إلى أي شيء تدعونا؟ لأن نعلم الناس ما يحتاجونه من أصول الاعتقاد. مثل هالمسألة روح هيك مجلس مثلا بقولون يا هذا لا أكيد، ولا قضية الطبيخ ولا بحكيهم بهذه المسائل. لو بعد 40 سنة طالما هم بعد ما تأسسوا بأمر العقيدة وثبت فيهم أمر العقيدة ما بيحكيهم هيك مسائل. الحمد لله صاروا يتعلمون، فتعلموا أنه نقول مثلا عبد الله، صاروا فترة عم يتعلموا، تعلموا أنه يقول عبد الله. فالشيخ اليوني يقول عبد الله، والله يبارك فيك والله يخليك وروح يا ابني الله يرضى عليك وكذا. فقالوا له ما تقول هيك، قول الله. قال له ليش نحن عايشين بالجزيرة العربية نقول الله؟ كلمة أنه عربية شو دخل الجزيرة العربية؟ اعترضوا عليه بدل أن يقبل منهم، قالوا ليش نحن عايشين بالجزيرة العربية حتى نقول عبد الله؟ وما قبل منهم. فسألوني عن المصافحة للمرأة الأجنبية، قلت له لا يجوز. قالوا لي الشيخ اللي عندنا هون بيصافح، قلت له الرسول حرمه وذكرت لهم الأدلة. قالوا لي ما بس بيصافح بيبوس النسوان، هو قال مدام بلا شهوة وما في نية سيئة قال ما على شيء. وهذا الشيخ الكبير بيعتبروه، يعني هو المرجع هناك، هو المرجع هناك. شفتوا من لبلية من لمصيبة، وعندهم بعض النساء والعياذ بالله الكبيرات في السن إذا أرادت أن تخاطب إنسانا مثلا أحيانا والعياذ بالله تقول، لكن هي باللفظ العامي تقول دخيل خصيتي ربك والعياذ بالله. هذه ما سمعت بمثل هذه الكلمة أنها تقال في بلادنا. هناك بعض النساء تقول شو السبب؟ صرت لهم أنا شو السبب؟ قالوا لي هن الجهل، قالوا لي ما كنا سامعين بهذا، ما سمعنا من قبل. لما تسمع هيك شو بتقول؟ الضرورة تحتم علينا أن نعلم هؤلاء الناس اللي استطعنا الأمور الضرورية، ونعلمهم العقيدة. لا يعرفون شيئا كانوا عن العقيدة الإسلامية، ما بيعرفوا شيء، ما بس هيك مظهر أنهم يظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين وعقيدتهم على الفساد. إذا المشايخ عقيدتهم هناك على الفساد، إذا فسد الأصل فسد الفرع، ولا يعلمونهم الدين، يلهوهم بأشياء أخرى على زعم الذكر وطريقة رفاعية، هم بحذفوا لفظ الجلالة، لا يعرفون الذكر كيف يكون على الوجه الصحيح. لما تشوفوا هيك شو بتعملوا؟ بتقولوا بدنا نعلم الناس الضروريات، نحذر الناس من الكفريات. شو هو اللي اشتغل عليه الشيخ رحمه الله 50 سنة وزيادة؟ يعلم العقيدة ويحارب الكفر والضالين ويحذر من أهل الضلال. كل هذا الوقت الذي قضاه في هذا، هو فقيه وعالم محدث لغوي، ليش ما شغل الناس بتلك الأشياء التي هو يعرفها؟ لأن الحاجة لهذا. طب هلأ الحاجة زادت أم نقصت؟ زادت الحاجة. إذا بتبرم بالدنيا وتشوف الجهل ترى أن الحاجة زادت إلى تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفر ومن أهل الضلال. فالشيخ كان في الماضي يوجد محتسب للحكومة، محتسب للحكومة يعين من قبل السلطان، هذا يدور على الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزالة المنكرات يدور على الناس. قال الشيخ ليعتبر كل واحد منكم نفسه الآن محتسبا، ما في حكومة هنا، حكومة إسلامية يعني، ما في، ما عم بيحكي عن الحكومة اللي هلا موجودة، ما في حكومة إسلامية، في حكومة إسلامية توظف ناسا لهذا الأمر؟ ما في. فشو سمعتوا شو قال الشيخ؟ ليعتبر كل واحد منكم نفسه محتسبا، يعني كأنه موظف يقوم بهذا لوجه الله. أنتم ما أظن في واحد منكم حركه المال ليأتي إلى هنا، أو يحركه المال حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبدون مال، إنما ترجون الأجر من الله تعالى. فكل واحد منكم ليعتبر نفسه كذلك، مثل ما قال الشيخ، للحاجة، لأنه هلأ في ضرورة. هذول اللي بسموا حالهم مشايخ عم يعلموا الناس الضلال، يبعدونهم من العلم، بسموا حالهم مشايخ، يعني كان المرجو منهم أن يحذروا الناس من الباطل ومن الفساد، من العقائد الفاسدة. بسنة 1984 خطبت خطبة بمسجد بعمان، كنت أخطب بمسجد، وكان من يسمى قاضي القضاة في المسجد حاضر، فكان الكلام عن الآيات المحكمات والمتشابهات بس بشكل بسيط، لأني بعرف أنه في عوام في المسجد. فلما انتهيت قلت في نفسي أسلم عليه، لأنه عند الناس يعاب عليك إن لم تسلم على مثل هذا الرجل وقد حضر إلى المسجد. لما سلمت عليه قال لي يا شيخ، هذه الخطبة التي خطبتها لا تقال في المسجد، هذه للعلماء، تقال في المجالس الخاصة. وأثناء الخطبة أي كلام، تعرف وش معنات المقول آيات المحكمات ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، مع شرحها المتشابهات مثل الرحمن على العرش استوى، شو معناتها؟ قال لي المنبر للوعظ فقط. إذا الناس حاجتهم الآن للعقيدة، وانتشر الجهل فيما بينهم ويحتاجون للتحذير من الكفريات، تطلع تعطيهم وعظ على المنبر وهم يحتاجون للعقيدة، تترك أمر العقيدة وهم يحتاجونه، أم تعلمهم ما يحتاجون إليه؟ شفتوا هذول البلية، هذول المصيبة. يعني ينتقد بدل أن يقول الحمد لله. بعض العوام جاءوا إلى المسجد من كبار السن من غير منطقة عمان، هي اسمها عمان، هي المنطقة اللي كنت أخطب فيها، مش ميساني بعمان. جاءني رجلان فوق 60، قالوا لي ندعوك إلى الزرقاء، فاعتذرت منهم، قالوا لي نحن حضرنا وكنا مارين هيك مصادفة، فحضرنا بهالعمر اللي نحن فيه أول مرة نسمع شيخ على المنبر يقول من سب الله كفر، والكفر عندنا منتشر، قالوا عندنا مسبة الله منتشرة، قال أول مرة بحياتنا بهالعمر اللي نحن فيه نسمع شيخ على المنبر بيقول من سب الله كفر. عمره فوق 60 نانيتهم، كله هذا فوق 60 حسب الهيئة. يعني ما معنى هذا؟ أن المشايخ أيوة مقصرون تقصيرا كبيرا مع علمهم بالكفريات المنتشرة. يمكن بعض منهم يقولون هذه الكلمات، اللي بعض المشايخ اللي بظنوا بحال المشايخ يقولون مثل هذه الكلمات، الكفر اللفظي قد يكون يطلع من بعضه. شايفة بالنسبة لهذه فريق استأجروك من سوا، في واحد منهم يمنع الثاني يفوت أشخاص على البيت؟ إذا كان المكان مشتركا لا يستقل واحد بإدخال أناس إليه دون رضا الآخر، كذلك السيارة إذا كانت مشتركة والموتسيك إذا كان مشترك لا يستعمله واحد لنفسه أو لغيره بدون رضا الآخر، أو يستأجر حصته أو يشتريها منه أو يفعل شيئا مثل هذا من نحو هذا حتى لنفسه لا يستعمله بدون رضا الآخر، هو مشترك بينهما، كيف يستعمله ولذاك في حصة يستعمله برضاه. مسألة الثدي والبطن في بعض المذاهب يجب أن تستره المرأة أمام المرأة، تحت السرة عند الكل بدها تستر المسلمة أمام المسلمة ما بين السرة والركبة، هنا زيادة عليه البطن والصدر. نعم. مسألة إذا قال المصلي وللضالين، يعني عم يقرأ الفاتحة وعم يقرأ وللضالين وهو واقف وقد مال قليلا، يعني مال إلى جهة الركوع وهو يميل، قال وللضالين، في ناس يكون مستعجلين، لا يؤثر، يعني هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، أنه عليه أن يقرأ الفاتحة تامة هو قائم ليس وهو في هيئة الركوع. أما لا يؤثر، أما إن وصل إلى حيث يضع راحتيه على ركبتيه لا يصح. أما إن وصل إلى حيث يضع راحتيه على ركبتيه لا يصح، يعني صار الميلان بحيث يستطيع أن يضع الراحتين على الركبتين، هون لا يصح. أما إن كان سهى ففعل ذلك، يعني في ناس اللي عم يصلوا يكونوا شيردين سهى ففعل ذلك، يعني قال وللضالين وقد صار إلى حيث تصل راحته إلى ركبتيه، يقف ويقول وللضالين، يعني إذا كان سهى حصل منه هذا الميلان بحيث تصل راحته إلى ركبتيه وقال وللضالين، هنا لأنه سهوا يقف يعود إلى القيام الوقوف ويقول وللضالين. وللضالين تعرفوا مد فيها ست حركات، يعني هذا مد لازم بيسموه، إذا واحد قصر عن الست حركات ليس حراما إن لم يقصر عن الحركتين هذا المد، لكن مكروه إلا أن يكون له عذر كأن يكون مريضا. الإنسان بس يمرض بس يكبر مرات بالسن ما بيعود نفسه بيساعده أنه يقول وللضالين بمدة ست حركات، فإن كان لأجل العذر لا يكره، يكون نفسه قصير بنقطع بسرعة مريض، في ناس اللي ما عم ربوا عبقى نحو ذلك، فهذا للعذر بيكون، ما في عنده إمكانية أنه يقولها بدون ما يشعر أنه عم يتأذى هذا الشخص. أما بدون عذر إذا قصر عن الست حركات قول لأحبابنا الصغار والكبار اللي بيستعجلوا لا تستعجلوا مكروه، يعني تروحوا حالكم أجل، تروحوا حالكم ثواب. أما إذا نقصه عن الحركتين فهو بيصير معصية لا يجوز، يعني أتى بالألف لكن ما أتى بحركتي المد اللي هي المد الطبيعي بمده حركتين. مسألة، كان الشيخ رحمه الله يقولنا لما بدنا يعني علمنا أن نكتب الحروز اللي نسميها حجابات نحن، فيقول ضع المصحف واكتب مثل خط المصحف، ف فبعض الناس صار يحطوا ورق بسموها الكز، مثل ورقة الكز اللي هي شفافة عشان يتعلم ويكتب. هاي المسألة اللي بدنا نحكي هلا بحكم هذا الشيء. فقال الشيخ هذا مكروه، منه حرام، لا يعتبر انه امتهن المصحف. مسألة إلى الشيخ عن شخص وضع ورقة شفافة على المصحف، وصار يكتب كلمات المصحف، وصار يكتب كلمات المصحف ليعمل حرزا هذا الحرز مشروع، مش مثل ما بيقول الوهابية لا هو حرام ولا هو مكروه. الصحابة كانوا يفعلونه، ومن جاء بعض الصحابة بقوا على ذلك إلى أيامنا هذه، يكتبون شيئا من القرآن، شيئا من أسماء الله الحسنى في هذه الورقة ويعلقها الشخص، كبيرا كان أو صغيرا. هذا كلام مبارك فيه بركة، فيحملها للبركة ويستفيد منها بإذن الله. وصار يكتب كلمات المصحف ليعمل حرزا، قال الشيخ مكروه. قلنا بيرجع بيوقف، بيقول ولا الضالين هو قائم، بيرجع بيركع. هو ما ركع بعد، يعني بمعنى انه اتى بالركن. نعم، هيدي اللي عملها كز بيسموه كز. اي نعم، مكروه الفعل، بس الحرز ينفع. لو كان هو وقع في الكراهة لكتابته لهذا الحرز، لكن هذا صار شيئا مباركا ينفعه. مسألة: إذا كانت المرأة متعبة، إذا كانت المرأة متعبة وطلب زوجها الجماع، وطلب زوجها الجماع، لا يجوز لها أن ترفض كسلا، لا يجوز لها أن ترفض كسلا إلا إذا كانت تنضر. يعني المرأة طالما ما عندها عذر جسماني تتحمل الجماع، لا ليس لا تتحمل، ولا عندها عذر شرعي من حيث إنها في حالة الحائض مثلا أو النفاس، لا يجوز لها أن ترفض الجماع إذا زوجها أراد ذلك. إذا كانت لا تنضر من حيث الجسد لا تنضر، ومن حيث أحكام الشرع ما عندها حائض ولا عندها نفاس، والجماع لا يضرها، لا يجوز أن ترفض لو كانت متعبة. أما إذا استرضته، يعني قالت له أنا متعبة ترضى أن نؤخر هذا، فبرضاه وافق من دون أن ينزعج، يجوز لها ذلك، ما حرام. إحنا عم نحكي أنه رفضت غير أن تسترضيه كسلا والجماع لا يضرها. أما إذا استرضته قالت له أنا متعبة اليوم، ترضى إذا أخرنا هذا الأمر، فرضي فما عليها معصية. هذه أحكام لا تتعلمها المرأة من جملة ما تتعلم. مسألة: شخص غلط في قراءة ولا الضالين، شخص غلط في قراءة ولا الضالين. الضاد حرف مشدد، واللسان مرة واحدة بيرتفع انت عم تلفظ الحرف المشدد، مش بتلزق تمك على طول الضاد بعدين ترجع تقول ضا، يعني ما بتقول ولا الضالين، لا ولا الضالين، ولا الضالين، ما بتقول ولا الضالين مثل ما كان بعض المشايخ يدعون. حتى كان بعضهم حين يعلم الطلاب يقول له حتى تنتفخ الاوداج، بينتفخ الغم يقول له هكذا افعل، هذا غير صحيح، إنما هو التركيب من عندهم. هؤلاء يظنون أن هذا هو الأصل، ونشأ بعض الناس على أيديهم على هذا، فهذا غلط، ما هو صحيح. إذا واحد بده يقرأ اضرب بعصاك، بيقول اضرب بعصاك، هذه ضاد وهذه ضاد، بس هذه مشددة، وبيقول إن مرد بعصاك. لا. فعاد، يعني هذا اللي غلط بكلمة ولا الضالين، فعاد وقرأ غير المغضوب عليهم. يعني هو غلط بكلمة ولا الضالين، هو شو عمل؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ كان يكفيه أن يعيد ولا الضالين، كان يكفيه أن يعيد ولا الضالين، وإن عاد إلى غير المغضوب عليهم لا يضر، وإن عاد إلى غير المغضوب عليهم لا يضر. يعني صحة القراءة، صحة القراءة الفاتحة صحة. مسألة سئل الشيخ هل يجوز للرجل، هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل أن يستلمها؟ يعني اللي بيسموه عنا كتب كتاب، إنه بيقولوا صار كتب الكتاب بس ما صار العرس، ما صارت النقلة. يعني السؤال عن هذا، قبل أن يستلمها وأهلها لا يرضون، وأهلها لا يرضون، أبوها وأمها ما بيرضوا. وعادة الناس في بلادنا كانوا ما بيرضوا بالأصل، ما بيرضوا إلا بعد النقل المعلن عنه العرس، يعني إلا بعد العرس. ويريد فعل ذلك في غير بيتهم، يعني السؤال كامل هيك، أنه يريد أن يجامعها في غير بيت الأهل والأهل لا يرضون، وقبل أن يستلمها بعد العقد، حصل العقد بعد ما استلمها ويريد أن يجامعها في غير بيت أهلها، وهن ما بيرضون بس في غير بيتهم. السؤال أنه بغير بيتهم. قال الشيخ في غير بيتهم، قال الشيخ إذا لم يسلموه إياها، يعني بعد ما صار استلام النقل يعني بقول أو الزف، يعني إذا لم يسلموه إياها وكانوا يغتمون لا يجوز، وكانوا يغتمون لا يجوز. يعني لو كان برضاها وبغير بيت أهلها، لو كانت هي راضية، لكن بعد لم يسلم إليه، ما استلمها بعد، ولو كان عقد عليها، لا يجوز أن يجامعها بدون رضا الأهل إذا كانوا لا يرضون بذلك. وهو العادة ما بيرضى، هي كانت العادة، بغير عادات كثيرة. سبحان الله. مسألة من قذف عبدا، تعرف شو يعني قذف؟ وما هو الزنا أو اللواط؟ هذا قذف يسمى الكبائر. من قذف عبدا أو أمة لا يحد، يعني هو حرام لكن لا يحد. من قذف عبدا أو أمة لا يحد، اكتبوا وإن كان فيه معصية، ثم واحد يقراش ومرة يفكر شيء تاني، وإن كان فيه معصية. مسألته هذا كتاب الشرع، إذا واحد قلبه، المسألة اللي هلا جاي قلبه حطه وشه على الطاولة، هذا الشيخ مكروه. قلبه هيك مثل ما هو مفتوح، قلبه حطه وشه مكروه. قال الشيخ إذا وضع كتاب الشرع مفتوحا على وجهه، أظن هيك بتنفهم، أظن على وجهه ما هيك بفهموها، مكروه. هلا المسألة الثانية اللي سألت الشيخ فيها، إذا واحد طعج كتاب الشرع مثل هذا، في ناس أنار بيطعجوه هيك وبيحملوه، فكمان قال هذا مكروه. وإذا ثني بحيث صارت صحيفة مفتوحة من فوق وأخرى من تحت مكروه. الحمد لله الشيخ أفتى بهذه المسائل، ما أظن الكتب بالأيام الواحدة. وإذا ثني بحيث صارت صحيفة مفتوحة من فوق وأخرى من تحت مكروه، واضح أم هيك؟ سألته كمان إذا واحد مسك الكتاب مش فتحه هيك، لفه عمله مثل مبروم هيك، فقال هذا جائز. وإذا لف، وإذا لف جائز، يعني الدفتر لفه للدفتر، الكتاب ما أظن باللفة ده، لفه، أيوة عمله هيك مثل ما عمله الحاج، هيدا هو وجيته يا هيك للدفتر من عمل هيك، فقال هذا جائز. لو كان كده، لو كان كتاب شرعي، لو كان دفتر شرعي، هو عادي كله على الكتاب الشرعي، الكتاب العادي هذاك فيك تقعد عليه، شو نحكي عن الكتاب الشرعي. وإذا لف جائز، جائز قصده الشيخ يعني ما له مكروه، هيك قصده انه كان عم يقابل هذا الشيء بالكرم بكلمة مكروه. مسألة على الشيخ رحمه الله، قولوا رحمه الله، على الشيخ كلمة رحمه الله ليست شيئا هينا، فإذا قيل لشخص رحمه الله كان حيا أو ميتا فهي كلمة عظيمة. أنه في ناس بيقول لك شو رحمه الله، قول رضي الله عنه قدس الله سره، رضي الله عنه الشيخ وقدس الله سره، لكن رحمه الله كلمة عظيمة الرسول استعملها عليه الصلاة والسلام. رحم الله عبادة واحد من الصحابة هو عايش، دعا له الرسول فقال رحم الله عبادة، يعني يدعو له بدعاء عظيم، الله يرحمنا جميعا، شغل كبير كبير عظيمة. شيخ قدس الله سره بس للمؤمن، ايه ذاك من وين ذاك؟ روحه خبيثة، روح الكافر خبيثة، لأنه قدس الله سره يعني طهر الله روحه، فالولي روحه مشرفة طاهرة، أما الكافر خبيث، هذا ما مره قدس الله سره، ما عنده سر أصلا، وقدس من الطهر، هذا قدس من الطهر، فما نستعملها بالكافر. سألة قال الشيخ المسافر الذي لا يريد أن يصلي الجمعة، المسافر الذي لا يريد أن يصلي الجمعة يستحب له أن يغتسل لأجل يوم الجمعة. يعني إذا واحد مسافر ما بده يصلي الجمعة، بس لأنه يوم الجمعة مستحب أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، أو يستحب أن يغتسل لأجل يوم الجمعة. وفي حديث من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، اغتسل اغتسل، غسل معناه يقول لزوجته اليوم الجمعة اغتسلي، نية غسل الجمعة، ايه غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة. يعني هون معناه غسل يقول لزوجته اليوم الجمعة اغتسلي، يعني هذا من الأغسال المستحبة. قال الشيخ يقول لزوجتي أكيد أنا كيربهم، يقول لزوجتي اليوم الجمعة، لأنه هو المرأة عادة ما بتروح صلاة الجمعة بس تغتسل لأجل الجمعة، حتى الطفل على الشيخ يقال له اغتسل اليوم الجمعة، طفل صغير مميز اللي بيصلي يقال له اليوم الجمعة اغتسل. يعني المسافر والمقيم واللي قاعد بوطنه والمرأة والطفل كلهم يقال له يغتسل، يغتسل. إذا واحد كان يغتسل كل يوم بلا حاجة مكروه، هذا يدخل في التنعم، لأن بعض الناس تعودوا الاغتسال كل يوم بلا سبب. أما إذا كان لسبب لا يكره، يعني إذا كان لأجل الجمعة مثلا هذا سبب، تغيرت رائحة البدن هذا سبب، أما لأجل العادة أنه في ناس تعودوا أنه كلما استيقظوا يغتسلون، لو كان لا جمعة ولا جنابة أنه هم عندهم كل يوم بدهم يغتسلوا، في ناس كمان تعودوا كل يوم بغيروا تيابهم بلا سبب، تيابهم الداخلية كمان، هذا يدخل في قناعهم المكروه، هو ليس من عادات الصالحين. كمان هذه ما بتنقال لأي إنسان، أنا عم أقول أنتم ناس عندكم فهم وعندكم ميزان، بس لأنه الناس إذا بتلاحظوا بالغالب صايرين عم يتأثروا بالعادات التي تؤخذ من الخارج من الغرب. يعني كنت أقول أنا مثلا بس رحت على لندن متأثروا بعادات أهل لندن، أمريكا تأثروا بعادات، بس هون كمان عم تأثروا بالعادات هذيك، عادات أولئك تأثروا بها. نحن مطلوب نتأثر بعادات الصالحين، شوف ماذا يفعل الصالحون، نحاول أن نفعل مثل أفعال الصالحين مش مثل أفعال أولئك هذول يقتدى بهم، لا مش هن محل أن واحد يقتدى فيهم. أشعث رب أشعث، أغبر أشعث يعني منتفش الشعر، أغبر يعني هذا الذي من ضعف الحال لا يجد أن يغتسل. في الماضي الماء ما كان سهلا كهذه الأيام، الشخص أحيانا لا يجد أن يغتسل من شدة الفقر. الشيخ بعض الصحابة كان يدخل إلى المسجد ورائحته مثل الخروف من شدة الفقر ولا يجد أن يغتسل من شدة ضعف حاله. والرسول ما انتقدهم هؤلاء. مرة ماشي أنا والشيخ بحمص رحمه الله، كانوا يتحدثون عن شخص اسمه الشيخ حسين الكردي، كانوا يقولون إنه من أقطاب حمص، هو من الأولياء مشهور. ما انتبهت أنا، قال لي الشيخ نحن ماشيين، قال هذا الشيخ حسين الكردي من أراد أن يسلم عليه. طلعت وينه؟ نايم على الرصيف. يعني إذا نظرت إليه لا تلتفت إليه بالعادة بالمرة، ثوبه راس يعني ضعيف الحال مبين، فلولا أن الشيخ انتبه له ما انتبهت له بالمرة، قال من أراد أن يسلم عليه. هذا ينقصه عند الله إذا كان من أهل الدرجات العالية، درجته عالية رجل من الأولياء من الصالحين. قبل صلاة الجمعة من الفجر، يدخل وقته من الفجر إلى أن تنقضي صلاة الجمعة. مسألة من كان في الصحراء واستدبر القبلة للغائط، يعني يريد أن يقضي حاجته واستدبر القبلة، يريد أن يقضي حاجته ويريد أن يتغوط، يجعل السترة خلف ظهره. حاجة يدعو بس فهموها، يعني واحد بالصحراء بالبرية هكذا القبلة، هو بده يستدبرها، يعني بده يعطي ظهره القبلة، فيريد أن يتغوط ويضع السترة. أنتم بتعرفوا لا يبول ولا يتغوط في البرية في الصحراء إلا ما يحط حائل، فإذا كان يستقبل القبلة أو يستدبرها، فهون وين بيحط الحائل؟ يضعه خلف ظهره. من كان في الصحراء واستدبر القبلة للغائط يجعل السترة خلف ظهره. حتى يكمل الثواب. مسألة، هذا بيقولوا الناس ما قالوا أصل، بيقولوا بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ما صحيح، ما خلاف الواقع. كثير من الناس من الزنات ماتوا أغنياء، وكثير من القتلة ماتوا بدون أن يقتلوا. فبدو ينتبه الواحد، يعني إذا كان بيعرف أن هذا خلاف الواقع ونسبه للرسول وبعضهم ينسبه للقرآن يقول هذا قرآن يكفر، وما إذا لم ينتبه لهذا لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يقول في القرآن أو قال الرسول ويقول هذا الكلام، بس هي مشهورة عند الناس يقولوها بثقة، بتحسهم يقولها. بشر الزانية بالفقر ولو بعد حين لا أصل له. بشر الزانية بالفقر ولو بعد حين لا أصل له. مسألة: الجن يتوارثون. الجن يتوارثون، عندهم ملك. الجن عندهم ملك، بيأكلوا بيشربوا، يأتيهم ذرية، مش مثل الملائكة. ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، وما في هذه الشهوة، شهوة الذكر للأنثى والأنثى للذكر، يعني ما فيهم لا أنثى ولا ذكر، ليس ذكورا ولا إناثا، فهذه الشهوة ليست فيهم. بعض الكتب بيكتبوا خرافات، بيكتبوا قال هاروت وماروت صار فيهما، ركبت فيهما الشهوة، فاشتهيا امرأة فوقعها عليها شرب الخمر، هذا خرافات مذكورة بالكتب. الكتب كثير من الكتب فيها طامات مهلكات كفريات، ولو كانت كتبا مشهورة. هذا الشيخ مثلا، حضوركم مثلا، هذا الشيخ إحياء علوم الدين، الإنسان الجاهل لا يجوز له أن يطالع فيه، لأنه قد يعتقد ما فيه مما هو مخالف للشرع وهو لا يعرف. أما العالم فيجوز له أن يطالع فيه لأنه يميز. كتاب إحياء علوم الدين كثير مشهور، والغزالي كثير مشهور عند الناس، لكن فيه أحاديث موضوعة، في أحد في حديث مكذوب ينسب للرسول فيه كفر موجود بإحياء علوم الدين، مكتوب فيه قال الرسول وفي الحديث: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عارف فهو جاهل. الإنسان المؤمن في محله يقول أنا مؤمن، إذا واحد قال أنا مؤمن في محله أي بأس في هذا؟ ما في عليه بأس، له ثواب، إن كان بنية حسنة له ثواب. والعالم إن قال أنا عالم حتى يقصده الناس لعلمه بنية حسنة له ثواب. أما ما يروى عن سيدنا أحمد أنه قال لشخص، قال لهم: أشفقوا عليه من كثرة ما يسألونه في المجلس في العلوم، لأن الله فتح عليه، فقال له: دعهم يسألوني قبل أن يفقدوني، معناه لأجل المصلحة تركهم حتى يسألوا. المهم جلاء واحد سيدنا أحمد الرفاعي إذا راح، ما نسهل أن واحد يلتقي بمثل هذا الإنسان، ففي محله شيء منيح خير. مسألة: خلصي ما بيجوز أنه ما يحط صدفة إذا واحد أراد أن يغول أو يتغوط في الصحراء. مسألة: لا يقال الله يقرأ القرآن بلا حرف ولا صوت. لا يقال الله يقرأ القرآن بلا حرف ولا صوت. يقال، شوفوا العبارة، دقة العلماء، يقال الله متكلم بالكتب السماوية كلها بلا حرف ولا صوت. أرجع عيد العبارة: لا يقال الله يقرأ القرآن بلا حرف ولا صوت. الملك يقرأ، الإنسان يقرأ، الجندي يقرأ، الله تعالى لا يقال عنه هذا. يقال الله متكلم بالكتب السماوية كلها بلا حرف ولا صوت. كلكم يعرف كلام الله أزلي أبدي واحد، ليس شيئا مركبا، ليس شيئا متجزئا، ليس شيئا مبتدأ ومختتما. كلام الله الذي هو صفة ذاته واحد أزلي أبدي، ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس ككلام العالمين. هذه الكتب السماوية عبارة عن صفة الله الكلام، العبارات مختلفة والمعبر عنه واحد، كما اختلفت عبارات الذين ينطقون بلفظ الجلالة بلغات مختلفة. العربي يقول الله، والفرنسي بلغته، والإنجليزي بلغته، والسرياني بلغته، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد. وهذه الكتب السماوية الألفاظ التي فيها العبارات ليست بلغة واحدة، بلغات. الله تعالى لا يوصف كلامه الذي هو صفة ذاته بأنه لغة، هذه عبارة عن صفة الله. العبارة شيء والمعبر عنه شيء. فلذلك شوفوا العبارة، يقال الله متكلم بالكتب السماوية كلها بلا حرف ولا صوت. مسألة ذكرنا قبل هلا إذا بتتذكروا مسألة الهبة، أنه إذا واحد وهب ولده أو حفيده له أن يرجع في هذه الهبة، الأب والأم والجد والجدة إذا وهبوا لهم الرجوع في هذه الهبة، أما الواحد منا إذا وهب آخر ليس له أن يرجع في هذه الهبة ولو كان في مجلس الهبة، مش مثل البيع، بالبيع في عندك شيء اسمه خيار المجلس، في خيار الشرط في خيار المجلس، خيار المجلس طالما أنتما في المجلس مجلس العقد لكل منكما أن يفسخ هذا العقد بالبيع، أما بالهبة إذا وهبه وهبه قلما وسلمه بالقبض يتملكه بالقبض فيما يقبض، سلمه ثوب سلمه إياه عطايا، ليس له بعد هذا أن يرجع في الهبة، أما الأب والأم والجد والجد لهم الرجوع في الهبة. مسألة امرأة كانت تعتقد أن من وهب شخصا شيئا جاز له استرداده بعد قبضه، قال الشيخ غلطت، امرأة كانت تعتقد أن من وهب شخصا شيئا جاز له استرداده بعد قبضه، يمشي الحال. نعم. مسألة مسألة قال الشيخ يجوز أن يقال يا ضار يا نافع أو بدون يا، يعني فينا نقول يا ضار ويا نافع، فينا نقول بدون يا، ضار نافع فينا نقول هيك، لابد يقولوا مع بعض هيك على الشيخ، نقولوا مع بعض يا ضار ويا نافع، نقولوا مع بعض يا ضار ويا نافع أو بدون يا. مهلل وصلي على الرسول. الكافر هو نفسه، بالنسبة بس لقوله الكافر هو نفسه إن قال عن امرأة ودون الكفر عندهم الكافر إذا قال طلب من الله أن يغفر له ما هو دون الشرك أن عندهم لا يغفر له هكذا عندهم حبيبي هذا